الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قوله وليه صام عنه وليه، هل له مفهوم مخالفة أيضا؟ بمعنى أنه لو تولى الصيام عنه من ليس من أوليائه ولا من أقربائه. ومثال ذلك أن تسمع يا بندر عن رجل قد مات وهو غريب عنك باعتبار النسب والقرابة وعليه 3 أيام، فأردت أن تتطوع عنه بهذا الصيام، فأنت لست وليه، فهل لا بد أن يصوم وليه من باب الإيجاب، بمعنى أنه لو تولى الصيام غير وليه لما أجزأه، أم أن هذا لا مفهوم له؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح عندي أن التقييد بالولي تقييد أفضلية لا تقييد إجزاء، يعني أن الأفضل أن يتولى الصيام عنه وليه، لكن لو أن أحدا تطوع بالصيام عنه من غير أوليائه لأجزأه ذلك، فلا مفهوم مخالفة هنا. فإن قلت ولم تقول هذا، نقول لأن الصيام الواجب الذي مات الإنسان عنه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأنه دين، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال بلى، قال فدين الله أحق بالوفاء. ومن المعلوم أن مسألة سداد الديون لو تولاها غير أوليائك لبرئت ذمتك، فإذا قوله وليه ليس تقييد إجزاء ولا شرط إجزاء أو صحة، وإنما هو تقييد أفضلية. وبناء على ذلك فإذا مات أحد أقربائك وعليه صوم، فالمستحب لأحد الأولياء أن يتطوع عنه فيبرئ ذمته، ولكن لو أن أحدا من خارج دائرة القرابة تولى الصيام فإنه مجزئ في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.